الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد Thank you. لا تأخذه سنة فَمَنْ يَكْفُرُ